قال المؤلف رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فواجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنه يعني ومن نصوص الكتاب والسنة مجمل ومبين. مجمل، المجمل في اللغة هو المبهم، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في صفته وإما في نوعه وإما في عدده، وإما في عدده، هذا هو المجمل. إذن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى أنه لا يفهم المراد منه إلا بغيره. ومبين، مبين وهو ما فهم المراد منه. ويقول: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. هناك نصوص مجملة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا لفظ مجمل، وآتوا الزكاة، هذا لفظ مجمل، ولله على الناس حج البيت، لفظ مجمل. لكن نقول حصل البيان، والبيان قد يحصل بالقول وقد يحصل بالفعل وقد يكون بهما معا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأمته ما أجمل في الكتاب والسنة، إما بقوله وإما بفعله وإما بهما معا، إما بقوله وإما بفعله وإما بهما معا. وقد اجتمع ذلك في الصلاة، فإن الصلاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وبينها بفعله حيث إنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقد صلى عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عن، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. إذن ما أجمل من النصوص وبين في موضع آخر فإنه فيجب الرجوع فيه إلى هذا البيان. قال: فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله. ونظير هذا أن منه محكما ومتشابها. نعم، النصوص الشرعية منها ما هو محكم وهو الواضح الذي يشتبه في معنى، يعني ما كان متضح المعنى لا يفهم منه إلا معنى واحدا، ومتشابها وهو ما قد يفهم منه غير المعنى. فالمتشابه ما يشكل في فهم معناه، يشكل في فهم معنى. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فيجب إرجاع التشابه، أو عندكم المتشابه، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم، النصوص المتشابهة التي تحتمل عدة معاني منها ما قد يكون معنى فاسدا يجب إرجاعها إلى المحكم. فكل نص أوهمت التشابه أو كان فيه اشتباه فإنه يجب إرجاع هذا المتشابه إلى المحكم، وهذا ما أمر الله عز وجل، وهذا وهذا وهذا وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: ومنه ناسخ ومنسو. إذن ما حصل فيه تشابه أو اشتباه في نصوص الكتاب والسنة وجب إرجاع هذا المتشابه إلى ماذا؟ إلى النصوص المحكمة. أما أن ننظر إلى هذا النص فقط وفيه تشابه فهذا من ينظر، فهذا يعني سبيله سبيل من ينظر بعيني أعور، ولا سيما فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. قال: ومنه ناسخ ومنسوخ، يعني ومن النصوص الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ. ناسخ، النسخ في اللغة النقل والإزالة، النقل والإزالة. تقول: نسخت الكتاب، يعني نقلته. وتقول: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. هذا من حيث الاصطلاح، من حيث اللغة. أما اصطلاحا فالنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي من الكتاب والسنة، هذا هو النسخ. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا. فجائز عقلا لأن الله عز وجل حكيم عليم، قد تقتضي حكمته عز وجل أن يكون الحكم في زمان أو مكان ثم كذا وكذا، ثم تكون مصلحة بتغير هذا الحكم. ولهذا أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني ومن ذلك ومن قدرته عز وجل قدرته على تغيير الحكم الشرعي. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهو جائز شرعا كما في الآية الكريمة وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى غير ذلك من النصوص. وهنا مسائل أو مباحث تتعلق بالنسخ. أولا النسخ محله الأحكام، محل النسخ هو الحكم الشرعي. ولهذا نعرف النسخ بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظ. إذا محل النسخ هو الحكم، فعلى هذا الأخبار لا تنسخ. الخبر المجرد الذي ليس فيه حكم شرعي لا ينسخ، لأن نسخه مستلزم للكذب في الواقع. فإذا قلت جاء زيد، لما قلت نسخت لم يجئ زيد، كان إخباري في الأول إما كذب وإما وهم، واضح؟ إذن محل النسخ هو الحكم. وعلى هذا فالأخبار يمتنع نسخها. فما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة ومن القصص وما أشبه ذلك، هذا لا يمكن نسخه، لأن نسخه يستلزم أحد أمرين ولا فارف لهما: إما وهم وإما كذب. إما وهم وإما كذب. أيضا مما يمتنع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. فجميع الأحكام التي فيها مصلحة في كل زمان وفي كل مكان يمتنع نسخها ولا يمكن نسخها، مثل أصول الإيمان، التوحيد، مكارم الأخلاق، محاسنها، هذه يمتن اسمها. فمثلا الصدق والوفاء مأمور بهما، يمتنع نسخ هذه الأشياء لأنها مصلحة في كل زمان ومكان. تحريم الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والشرك والغل والحقد والحسد، هذه أيضا يمتنع نسخها. لماذا؟ لأنها مفسدة في كل زمان ومكان. إذن مما الذي يمتنع نسخه أمران: أولا الأخبار والتعليل، أن محل النسخ هو الحكم الشرعي. ثانيا ما كان مصلحة الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، هذه أيضا يمتنع نسخها. البحث الثاني فيما يتعلق بالنسخ: شروط النسخ. النسخ لا يصار إليه ولا يقال به إلا بشروط ثلاثة: الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإذا ورد نصان وظاهرهما التعارض فلا يصار إلى القول بنسخ أحدهما مع إمكان الجمع. والسبب نقول: لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي القول بالنسخ إبطال لأحدهما، والعمل بالدليلين أولى من إبطال أحدهما. إذن إذا ورد نصان وظاهرهما التعارض ما نقول هذا منسوخ أو هذا ناسخ إذا أمكن الجمع، يعني الواجب عند التعارض كما سيأتي الجمع. متى تعارض نصان أو رأينا نصين ظاهرهما التعارض فإنه يجب الجمع كما سيأتي بكلام المؤلف. ثانيا من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ، يعني أن نعلم تأخر النص الناسخ. فإذا لم نعلم التاريخ، وهذا ما يعبر عنه بالعلم بالتاريخ، فإذا لم نعلم فإنه لا يصار إلى النسخ، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. إذن لا بد من العلم بتأخر الناسخ. وعلمنا بتأخر الناسخ يكون في واحد من أمرين: إما بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشارع، وإما بخبر الصحابي. فالنص كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نص بتأخر إباحة زيارة القبور، يقول كنت نهيتكم فزوروها. وإما بخبر الصحابي، فإذا أخبر الصحابي عن تأخر النص الناسخ فإنه يعمل به، مثل ما ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس. من أين علمنا أن تأخر الناسخ؟ من خبر الصحابي. أو أمر ثالث أيضا: التاريخ. إذا علمنا بالتاريخ لا عن طريق النص ولا عن طريق خبر الصحابي ولكن عن طريق التاريخ، كآيتي المصابرة، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، فعلم أن ما بعد قوله الآن أنه متأخر. إذن النسخ لا يصار إليه إلا بشروط، منها العلم بتأخر الناسخ. وهذا العلم يكون إما بالنص، وإما بخبر الصحابي، وإما في التاريخ. فالنص كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وخبر الصحابي كحديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن، والتاريخ كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم. الشرط الثالث من شروط النسخ ثبوت الناسخ، ثبوت الناسخ يعني أن يكون النص الناسخ ثابتا، فإن كان غير ثابت كما لو كان ضعيفا أو موضوعا أو شاذا لا يحتج به فإنه لا يثبت النسخ. والخلاصة أن شروط النسخ ثلاثة: تعذر الجمع، الثاني العلم بتأخر الناسخ، والثالث ثبوت الناسخ. النسخ ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة. النسخ ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، فينقسم باعتبار البدل، وينقسم باعتبار النص المنسوخ، وينقسم باعتبار النص الناسخ. هذه كم؟ ثلاثة. إذن النسخ ينقسم باعتبارات متعددة. باعتبار البدل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نسخ إلى غير بدل، يعني أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، فيكون الحكم ثابتا ثم ينسخ نهائيا ولا يبقى له أثر. ومن أمثلة ذلك وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ثم نسخ هذا الحكم. أين الناسخ؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا فتاب الله عليكم. طيب الثاني، طيب ما الحكمة في النسخ هنا؟ يعني نسخ لغير بدل، يعني أن يثبت الحكم ثم ينسخ. نقول في هذا حكمة، منها اختبار المكلف هل يقوم بالواجب أو لا، وثانيا من الحكم التخفيف على العباد. التخفيف على العباد لأن هذا الحكم إن كان واجبا فقد خفف عنه بعدم الإلزام بالفعل، وإن كان محرما فبعدم منعهم منه. إذن القسم الأول من أقسام النسخ باعتبار البدل، نسخ إلى غير بدل كوجوب تقديم الصدقة. الثاني أن يكون النسخ إلى بدل أخف، يكون النسخ إلى بدل أخف كنسخ الصلاة من 50 إلى 5. أول ما فرضت الصلاة كانت 50، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف إلى أن أوصلها إلى 5، وهي 5 بالفعل و50 في الميزان. طيب الحكمة من النسخ في هذا القسم: أولا اختبار المكلف هل يشكر أو لا. في الأول اختبار المكلف هل يفعل أو لا، لكن هنا اختبار المكلف هل يشكر أو لا، لأن لو كان الحكم ثابتا وهو إلزام المكلف أن يصلي 50 صلاة لكان في ذلك مشقة. يعني إذا قلنا كل صلاة معدل مثلا 5 دقائق، 50 × 5 250 دقيقة، أربع ساعات في 5 ساعات، لكن الإنسان مكلف أن يصلي 5 ساعات في اليوم، 5 ساعات في اليوم، وهي أكثر من الثلث، وهي أكثر من ثمن اليوم، كيولا اليوم 24 ساعة، 5 يعني نحو 5 اليوم، 5 اليوم. فحكمة النسخ هنا اختبار المكلف هل يشكر أو لا. أيضا من حكم الحكم هنا بيان أهمية الحكم المشروع، يعني بيان أهمية الحكم المشروع، وأنه من الأهمية أن يوجب على الوجه الأغلب لمحبة الله له. فمثلا الصلاة تخفيفها من 50 إلى 5 هذا يدل على أهمية هذا الصلاة، حيث أن الله عز وجل أوجبها أول ما أوجبها 50. ومنها أيضا من الحكم في هذا القسم بيان رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. القسم الثالث من أقسام النسخ، النسخ إلى بدل أغلظ أو أشد، يعني أن يكون النسخ إلى بدل أغلظ أو أشد. ومن أمثلة ذلك نسخ التخيير بين الصيام والإطعام إلى تعين الصيام. في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له، قال: كان من أراد أن يصوم، كان من أراد أن يفطر ويفتي فعل، ومن أراد أن يصوم فعل، حتى أنزل الله الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هنا النسخ لبدل أغلب، يعني كان في الأول هناك تخيير ثم تعين الحكم. طيب ما الحكمة في هذا النسخ أو في هذا القسم من النسخ؟ نقول هناك حكم، منها ابتلاء المكلف هل يفعل أو لا يفعل، ومنها أيضا التطور في التشريع، وأن الأحكام الشرعية تأتي شيئا فشيئا، وهذا ما ينبغي أن يسلكه الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تدعو شخصا فإنك تدعوه بالتدرج، لتأتي إلى شخص كافر لا يصلي وما لا يعرف ربه، تقول: يا رب تعال صل، اختتن، قصر ثيابك، حط لحية، على طول ما يصلح، لا يمكن أن يستجيب. لكن ادعوه إلى الأهم، ادعوه مثلا إلى الدخول في الإسلام وتصحيح العقيدة وتصفيتها، ثم ادعوه إلى أهم أركان الإسلام وهو الصلاة، وهو إذا وقر الإيمان في قلبه، فسوف يفعل كل شيء. أما أن تلزمه بأمور صحيح إنها وإن كانت أحكام شرعية، لكن البداءة بالأولى فالأولى أوجب، طيب من الحكم أيضا في هذه القسم الرابع من أقسام النسخ باعتبار البدل، النسخ إلى بدل مماثل، وإن شئت فقل أن يكون الحكم المنسوخ مساويا للناسخ، ومن أمثلة ذلك استقبال القبلة، كان الناس في أول الأمر يستقبلون بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع وينتظر من ربه عز وجل أن يوجهه إلى إلى الكعبة، ولهذا قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولذلك كان حينما كان يصلي في مكة كان يصلي متجها إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. طيب إذن هذا نسخ إلى بدل مساو أو مماثل، لأن المكلف لا فرق عنده في الواقع من حيث التكليف ومن حيث الفعل بين استقبال هذه الجهة أو استقبال هذه الجهة. إذا قيل صلي إلى جهة الشمال أو صلي إلى جهة الجنوب، هي بالنسبة لك من حيث الفعل أمرها واحد. طيب ما الحكمة من هذا القسم من النسخ؟ نقول من الحكم امتحان المكلف، ومنها هنا في هذه المسألة إظهار فضيلة بيت المقدس وإظهار شرف الكعبة، وأنها جديرة بأن تستقبل. طيب هذا أقسام النسخ باعتبار باعتبار البدل. النسخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم أيضا إلى أقسام. أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وما نسخ لفظه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه ولفظه. فالأقسام ثلاثة، يعني أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ ثلاثة. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني أن النص نسخ لكن اللفظ باقي. ومن أمثلة ذلك آية المصابرة. آية المصابرة حكمها نسخ لكن لفظها باق: إن يقم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. النص باقي، لكن هذا النص إيش؟ لكن الحكم منسوخ. إذن القسم الأول من أقسام النص باعتبار النص المنسوخ: ما نسخ حكمه وبقي لفظه. القسم الثاني عكسه: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، فيكون اللفظ منسوخ، يكون اللفظ منسوخا والحكم باقيا. ومن أمثلة ذلك آية الرجم. آية الرجم: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده، وأخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن أو كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. إذن الحكم ثابت، لكن أين النص؟ أين اللفظ؟ نقول هو منسوخ. إذن ما نسخ لفظه وبقي حكمه مثل آية الرجم. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أن اللفظ المنسوخ هو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن هذا لا يصح، لأن الزنا في لأن هذا النص على القول بأنه منسوخ قد علق الحكم بالشيخوخة، كذا ولا لا؟ أي الشيخ والشيخة، فيفهم منه أن الشاب والشاب ليس كذلك. ومن المعلوم أن فعل الزنا من الشاب والشابة أكثر بكثير من فعله من الشيخ والشيخ، ولذلك كان الزنا من الشيخ والشيخة أعظم من الزنا من الشاب والشابة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم أشيمط زاد. القسم الثالث من أقسام النص باعتبار النص المنسوخ: ما نسخ حكمه ولفظه، يعني أن اللفظ نسخ والحكم أيضا نسخ. ومن ذلك من أمثلته حديث عائشة رضي الله عنها مذكور سابقا، وهو قولها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بـ5. إذن هنا العشر نسخت لفظا ونسخت حكما، نسخت لفظا ونسخت حكما. هذه أقسام النص باعتبار النص المنسوخ. باعتبار الناسخ، يعني باعتبار النص الناسخ، ينقسم إلى أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، كذا ولا لا؟ النسخ لا يكون إلا بالقرآن والسنة. إذن قرآن بقرآن، قرآن بسنة، سنة بسنة، سنة بقرآن، سنة بقرآن. يعني أن ينسخ القرآن قرآنا، أو أن ينسخ أو أن تنسخ السنة القرآن، أو أن تنسخ السنة، أو أن ينسخ القرآن السنة. إذن هو باعتبار النص الناسخ إلى هذه الأقسام، نذكره. أولا: نسخ القرآن بالقرآن، يعني أن يكون الناسخ نصا قرآنيا والمنسوخ نصا قرآنيا، مثل آية المصابرة. طيب، القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة، يعني أن السنة تنسخ نصا قرآنيا، تنسخ نصا قرآنيا. وهذا القسم في الواقع ذكر له أمثلة متعددة، ولكن لا تخلو من النظر، تخلو من النظر. من الأمثلة المذكورة أن القرآن نسخته السنة آية وصية، قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا إن هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب، وهذا فيه نظر. أيضا مما مثلوا به قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا هذا السبيل إيش؟ ها؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخ هذا بحديث عبادة بن الصامت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله عليهن، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. وأيضا هذا فيه نظر عند التأمل، لأن السبيل في الآية مغير: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، بخلاف الحديث. لكن الإنسان يعني يحفظ مثالا ولو كان فيه مناقشة. القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن، يعني أن القرآن ينسخ السنة، نسخ السنة بالقرآن. من أمثلته نسخ استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس لم يثبت بالقرآن، وإنما ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس. هذه السنة نسخت في القرآن، قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن هنا القرآن نسخ السنة. القسم الرابع نسخ السنة بالسنة، يعني أن السنة تنسخ السنة. وهذا له أمثلة كثيرة، نسخ السنة بالسنة وأمثلة كثيرة، منها زيارة القبور كان منهيا عنها ثم نسخ النهي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النبيذ: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. منها أيضا النهي عن ادخال لحوم الأضاحي نسخ. منها أيضا المتعة بالنكاح كانت مباحة ثم نسخت وحرمت إلى يوم القيامة. ولذلك أكثر أقسام النسخ، أقسام النسخ ونسخ السنة للسنة. والخلاصة الآن أن النسخ، أن النسخ ينقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار البدل إلى أربعة أقسام: نسخ إلى غير بدل، إلى بدل أخف، إلى بدل أشد وأغلظ، إلى بدل مساوي. باعتبار الناسخ، باعتبار المنسوخ: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وحكمه. باعتبار الناسخ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن. يقول رحمه الله: لا، مو نسخ، لا يمكن ينسخ الجميع، يعني حتى بعض العلماء قالوا به لابد النسخ يكون بنص، لا يخصص، يخصص يعني مثلا يأتي نص على، يأتي نص للنصوص ثم يجمع العلماء على مثلا على تخصيص، وأن هذا النص ليس على عموم، هذا تخصيص. فرق بين النص ويأتي نص عن من كذا من فعل كذا وكذا، فيأتي الإجماع على تخصيصه بصورة معينة، هذا ليس نسخ، لأن النص إزالة الحكم، وإزالة الحكم لا يمكن أن تكون. نعم قد يعني يكون إجماع، قد ينسخ الإجماع لكن لا باعتباره إجماعا ولكن باعتباره مستندا إلى نص، يعني مثلا نقول كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيجمعون على أن هذا الحكم أنه نسخ وأنه نهي عنه، لكن لا يرد نص معين يدل على هذا. فإذا كان الصحابة مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلون شيئا، يقول أجل العلماء وأجمعوا على أن هذا منسوخ. منسوخ الإجماع بذاته ليس ناسخ، الناسخ هو إيش؟ النص الذي استندوا إليه، وإلا فالنسخ لا يكون إلا بالقرآن وبالسنة. يقول منسوخ، نعم، فيجب ومنه ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. نعم، يعني نسبة المنسوخ في الكتاب والسنة قليل جدا، والثابت والمعمول به أكثر. قال فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل أمكن الجمع وحمل كل منهما على حال وجب. هذا شرع المؤلف رحمه الله في بيان الواجب في النصوص الشرعية. النصوص الشرعية يجب العمل بها، يجب العمل بها عامة كانت أم خاصة، مطلقة كانت أم مقيدة. لكن إذا ورد نصان، ولم يمكن الجمع بينهما بأن كان ظاهرهما التعارض، فكيف نعمل؟ نقول نسلك في هذا الأمر مسالك. المسلك الأول الجمع بينهما، بمعنى أن نحاول أن نجمع بين النصين ما أمكن، فإن أمكن الجمع فهذا هو الواجب. طيب إذا لم يمكن الجمع فإننا نسلك مسلك الترجيح، بأن نرجح أحد النصين على الآخر. إذا لم يمكن نسلك مسلك النسخ إذا علم التاريخ، إذا لم نعلم بالتاريخ يجب التوقف. إذا عند تعارض عندما يتعارض نصان بحيث لا يمكن العمل بهما معا، فإننا نسلك في النظر إلى هذين النصين هذه المسالك الأربعة: أولا الجمع، ثانيا الترجيح، ثالثا النسخ، رابعا التوقف. يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. لا ثبوت فقط، لا يشترط في النص الناسخ أن يكون أقوى، بل الشرط على القول الراجح ثبوته. متى ثبت؟ يعني لو قدر أن النص المنسوخ في الصحيحين وهو متواتر، والنص الناسخ في غيرهما وهو أحد، يثبت النص. يعني لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساوي. تقول هذه أم نور تقول أرملة كان حالها ميسور في حياة زوجها، ولكن بعد وفاته دخلها قليل، ويساعدها أهل زوجها بمبلغ لا يكفيها وأولادها، ولديها ذهب يتعدى النصاب، تدخر لحاجة أولادها في المستقبل وتزكيه، تدخر زكاته على مدار العام، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة مع وجود هذا الذهب معها، أم أنها لا تعد من الفقراء؟ نعم، ما دام هذا الذهب مما جرت العادة بلبسه، لم يصل إلى حد الإسراف في من هو كحالها، فلا يلزمها أن تبيع الذهب، لأن هذا حاجة. يعني امرأة حالها ميسور، ليس عندها مال يكفيها نفقتها وأولادها، وعندها ذهب تتجمل به في المناسبات لا تلزم، يقول بيع الذهب يجب عليك أن تبيع الذهب وأن تنفق على نفسك، لأن هذا إيش حاجة، هذا حاجة، فعلى هذا يجوز أن تدفع لها الزكاة في هذه الحالة ولا يلزمها أن تبيع الذهب.